الأرض الزراعية فوق أحد أبنائه أو توفي أحد أبنائه وقام بتزويده في هذه الأرض، ثم توفي له ابن آخر بعد فترة من الزمن فقام بإدخاله إلى عشيره في هذه الأرض، ثم بعد فترة من الزمن قام بنقل الأرض لامرأته وإدخالها في نفس هذا القبر، حيث أن قبرها تقرر أن يمضي عليه الدار العام، فأصبح هذا القبر يضم ثلاثة أشخاص. وبعد أن توفي هذا الرجل وكبر أبناؤه أرادوا أن يقوموا بالبناء في هذه الأرض، ولكن أصبح هذا القبر بوسط هذه الأرض ويشكل حرجا لهم. والسؤال هل من الممكن نقل ما بقي من الأرض من هذا القبر إلى مقابر المسلمين؟ هل يتسنى لهم أن يستفيدوا من هذه الأرض؟ هذا أمر لأنهم لم يقل بها الأرض أقل من الأرض. الواجب أن يسأل كل واحد يقوم على حيلة عندك القدرة ويكون في مقام المسلمين لا في أرضهم ولا في سيفهم ولا في حوثهم، وهل يكون مع المسلمين في مقام المسلمين بعد الأولاد والزوج أن يكون الحمار إلى مقام المقصد الحمار. كل كل حمار قدر تكون وحدها محرمة وحدها تشبع ظاهرها كالقمر حتى تكون محتارا كما في الأمور ذات مضى ولا تنتهي يجتهدون في الإعلام الأول مع وحدها والإعلام الثاني وحدها والإعلام الثالث وحدها كل واحد يحرم وحدها، ثم يسمى وكما وصل الله يرحمه في مقابر في مقابر المسلمين في الاقوال التي حولها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.